بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. ومن استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. باب الوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن الولي يتصرف في مال اليتيم، ولكن تصرفه منوط بما فيه مصلحة. ها؟ بما فيه مصلحة. طيب، الدليل على أنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسنت. قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أيضا مر بنا أن تصرف الولي بالنسبة للصبي له أحوال. الحالة الأولى أن يكون متحقق الضرر. نعم، أن يتصرف تصرفا يتيقن أو يغلب على الظن أن فيه الخسارة، فهذا لا يجوز. الحالة الثانية أن لا يدري هل فيها، أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح وبين الخسارة، فأيضا هذا لا يجوز، لأن بقاء المال ضمان له والتصرف عرضة لأن يخسر. طيب، الحالة الثالثة أن يتصرف بما هو حسن. نعم، أن يتصرف تصرفا فيه ربح، فهذا هو الواجب. والرابعة أن يتصرف تصرفا دائرا بين الربح وما هو أربح، فيسلك ما هو أربح، لقوله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن. طيب، ما حكم دفع ماله مضاربة؟ محمد، يجوز بأن يقول مثل لشخص؟ نعم، أحسنت، بشرط أن يكون من دفع إليه المال أن يكون قويا أمينا. طيب، أكل الولي من مال اليتيم إبراهيم، هل يجوز أو لا؟ بالمعروف. طيب، التفصيل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان غنيا وجب أن، نعم، وجب أن يستعفف، وإذا كان فقيرا فإنه يأكل. لكن المؤلف يرى أنه يأخذ ماذا؟ الأقل من أجرته أو كفايته، وقلنا إن ظاهر الآية يدل على أنه يأكل بالمعروف مطلقا، ولهذا قال عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله، مبتدأ درس الليلة، قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. يقبل قول الولي والحاكم، فيقبل قول الولي في النفقة، فلو قال الولي للصبي: قد أنفقت عليك مدة 10 سنين، فقال الصبي: لم تنفق، فالقول قول الولي. فهمتم؟ يعني قال الولي: أنفقت عليك مدة 10 سنين، وأنكر الصبي وقال: لم تنفق، فالقول قول الولي، لأنه أمين، لأنه أمين. لكن قوله يكون مقبولا بيمينه. وكذلك أيضا يقبل قول الولي في قدر النفقة، بأن قال: أنفقت عليك مدة 10 سنين، كل سنة 10,000 ريال، فالمجموع 100,000، وقال الصبي: بل النفقة في كل سنة 5,000، فالقول قول الولي. إذن يقبل قول الولي في أصل النفقة وفي قدرها. في أصل النفقة يعني أنه أنفق، وفي قدرها إذا اختلف هو والصبي فالقول قوله بيمينه، إلا أن ذلك مقيد بما إذا كان قول الولي يخالف العرف والعادة، يخالف العرف والعادة، ففي هذا الحال لا يقبل قوله. فلو كانت نفقة مثل هذا الصبي، يعني هذا الصبي نفقته مثله في كل سنة 10,000، وادعى أنه كان ينفق عليه كل سنة 30,000، وقال الصبي النفقة 10 وقال الولي 20 أو 30، فهنا لا يقبل قول الولي لأنه مخالف للعادة. أما ما ادعاه الولي مما يكون موافقا للعرف والعادة فيقبل قوله، لكن قول الولي إنما يقبل بيمينه. فإن أبى أن يحلف بأن قال أنفقت عليك 10 سنين كل سنة كذا، فقيل له احلف، قال لا أحلف، فإنه يقضى عليه بالنكول ويحكم للصبي. والسبب في ذلك أن اليمين لا تضر هذا الولي، وامتناعه من اليمين يدل على أنه مبطل، إذ لو كان صادقا لحلف، فامتناعه من اليمين يدل على كذبه. فاليمين إن كان صادقا فلن تضره، وإن كان كاذبا فامتناعه يدل على كذبه. أما الحاكم فيقبل قوله بلا يمين. الحاكم القاضي الشرعي إذا كان عنده مال ليتيم وصار ينفق عليه، وبعد بلوغ اليتيم دفع إليه المال، كما لو ورث من أبيه مثلا 500,000، وصار هذا الحاكم ينفق عليه مدة 10 سنين وأنفق ما مقداره ما يساوي 200,000، فدفع إليه 300، فقال الصبي أين المال؟ قال قد أنفقت عليك، يعني 200 قد أنفقتها، وأنكر الصبي، فالقول قول الحاكم. كذلك أيضا يقبل قوله في قدر النفقة، فقول الحاكم مقبول كالولي في أصل النفقة، يعني أنه أنفق، وفي قدر النفقة، لكنه يفارق الولي، الحاكم يفارق الولي أن قوله يقبل بلا يمين، بمعنى أن الصبي لو ادعى خلاف ما قاله الحاكم فلا نقول للحاكم احلف، نقول القاضي احلف، بل يقبل قوله ولو لم يحلف. لماذا؟ نقول لأسباب. أولا أن الحاكم لا يحاكم، أن الحاكم لا يحاكم، فهو يحكم بمقتضى السلطة، بخلاف الولي فإن الولي يحاكم وعليه البينة أو اليمين. وثانيا أن الحاكم ولايته عامة، ولايته عامة بخلاف الولي فولايته خاصة. وثالثا أن قول الحاكم بمنزلة حكمه، ومن المعلوم أن الحاكم لا يستحلف على حكمه، لا يستحلف، يعني لو حكم القاضي في قضية ما نقول احلف أن هذا هو الحق، أو احلف أن الحق مع فلان دون فلان. إذن نقول الحاكم يقبل قوله في أصل النفقة وفي قدرها بلا يمين لهذه الأمور الثلاثة. أولا أن الحاكم لا يحاكم لأنه يحكم بمقتضى السلطة والولاية العامة، وثانيا أن ولايته عامة والولي ولايته خاصة، وثالثا أن قول الحاكم بمنزلة حكمه وهو لا يستحلف على الحكم. يقول رحمه الله والضرورة والغبطة، يعني ويقبل قول الولي فيما إذا ادعى الضرورة والغبطة. فلو كان لهذا اليتيم عقارات وبيوت ورثها من أبيه، فباعها الولي وادعى أنه باعها للغبطة أو الضرورة، فالقول قوله. لكن هنا مسألة، العقارات التي تكون للولي من بيوت وأراضي ومزارع هذه لا تباع إلا لضرورة، العقارات والمزارع والبيوت التي تكون لليتيم ونحوه لا تباع إلا للضرورة، وذلك لأن العقار مال ثابت لا يجوز أن يخرج عن ملك هذا اليتيم أو المحجور عليه إلا للضرورة. فإذا ادعى الولي أنه باعه للضرورة فلا بأس. فمثلا هذا اليتيم ورث عن أبيه عقارا، فلما بلغ قال للولي أين العقار؟ قال قد بعت العقار للضرورة. ما هي الضرورة؟ لأجل أن أنفق عليك. فالقول قول الولي، القول قول الولي لأنه أمين فيقبل قوله، لكن بيمينه، بيمينه. كذلك أيضا الغبطة، والغبطة بمعنى الزيادة، كما لو كان لهذا الصبي مثلا عقارات، عقار وباعه الولي للغبطة يعني الزيادة. العقار مثلا قيمته 100,000، فجاء رجل يريد أن يشتري هذا العقار 200,000 أو 150 بقيمة جيدة، فرأى من الغبطة أن يبيع هذا العقار الولي، فباع العقار، فالقول قوله، فالقول قوله. هاتان مسألتان، إذن ضرورة والغبطة. أيضا هناك أمر ثالث وهو المصلحة، المصلحة، كما لو كان هذا العقار في مكان قد رغب الناس عنه، يعني في حي قديم رغب الناس عنه، فأراد أن يبيع هذا العقار ويشتري عقارا في مكان مرغوب للناس، فهذه مصلحة، وعليه فيجوز للولي أن يبيع العقار الذي يكون للصبي في هذه الأمور، في هذه الأحوال الثلاث، إذا كان هناك ضرورة كالنفقة، أو كان هناك غبطة يعني زيادة في القيمة، أو كان هناك مصلحة. يقول المؤلف رحمه الله والتلف، والتلف يعني ويقبل قول الولي فيما إذا ادعى التلف. فلو فرض مثلا أن هذا اليتيم كان له مال، فلما بلغ طلب من الولي أن يعطيه المال، فقال المال تلف، احترق، سرق، غصب، فالقول قول، القول قول الولي لأنه أمين ومحسن وما على المحسنين من سبيل، لكن قوله يقبل بيمينه، إلا أنه في مسألة التلف يقبل قوله ما لم يدع التلف بسبب ظاهر أو بأمر ظاهر، فإن ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وهذه قاعدة في كل أمين، كل أمين يدعي التلف فإن قوله مقبول إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر، سبب ظاهر، فإذا ادعى التلف بسبب ظاهر فلا يقبل قوله حتى يقيم البينة على حصول هذا السبب الظاهر. فمثلا إنسان أودع وديعة، أودع وديعة، أودع مثلا ماشية من قطيعا من أغنام، قال شخص خذ هذه الماشية عندك أنا سوف أسافر، ولما رجع المودع، المودع طالب المودع بالماشية، قال أعطني ما أعطني الوديعة، قال الوديعة قد تلفت، الماشية هلكت. لو قال هكذا يقبل قوله، لكن إذا ادعى التلف بسبب ظاهر بأن قال مثلا الماشية، الماشية غرقت، جاءت سيول أو فيضانات أو سال الوادي واجترفها، حينئذ نقول أقم البينة على هذا الأمر، يعني هات بينة تشهد أنه حصل فيضانات أو حصل جريان للوادي ثم يقبل قوله. والفرق بينهما أن الأمر الظاهر لا يعسر ولا يصعب إقامة البينة عليه بخلاف الأمر الخفي. طيب لو قال الدكان احترق، قال مثلا إنسان أودعه شخص دراهم أو أودعه حليا وطلبه به، قال والله الحلي وضعته في الدكان والدكان احترق فاحترق من جملة الدكان، نقول هذا ادعى التلف بسبب ظاهر، أقم بينة على أن الدكان احترق، فإذا أقام بينة قبل قوله، ولا يلزمه أن يأتي ببينة تشهد على أن من جملة ما احترق الحلي، لا لا يلزم. إذن نقول قول الولي، إذا ادعى الولي التلف فإن قوله مقبول لأنه أمين، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر فيكلف البينة لإقامة هذا الأمر الظاهر، يكلف البينة لإقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. طيب يقبل قوله أيضا في نفي التعدي والتفريط، بمعنى أنه لو ادعى اليتيم بعد بلوغه ادعى على هذا الولي أنه فرط أو أنه تعدى، فالقول قول من الولي، قول الولي. فمثلا لو كان هذا اليتيم له أموال ولما بلغ اليتيم طلب من الولي أن يعطيها إياه، فقال تلفت، قال نعم تلفت، لكن تلفت بتفريط منك أو بتعد منك أو ما أشبه ذلك، فالقول قول الولي، القول قول الولي، وذلك لأنه أمين فيقبل قوله. إذن الولي يقبل قوله في التلف وفي نفي التعدي والتفريط لأن الأصل براءة ذمته. أيضا ودفع المال، دفع المال، فإذا قال الولي للصبي، فإذا قال الصبي للولي أعطني المال، أعطني المال الذي عندك، قال قد دفعته إليك، قال لم تدفع، فمن قوله ها؟ نقول قول الولي. هنا في الواقع تعارض أصلان، تعارض في هذه المسألة أصلان، يعني إذا ادعى الولي، إذا ادعى الصبي نعم، إذا ادعى الولي الرد وأنكر الصبي الأخذ أو الدفع، فعندنا أصلان تعارضا. الأصل الأول أمانة الولي وأنه أمين، والأصل الثاني أن الأصل عدم الدفع، أن الأصل عدم الدفع. فمن نقبل قوله؟ نقول هنا يقبل قول الولي، يقبل قول الولي ولو كان الأصل عدم الدفع، لأن هذا الأصل الذي هو عدم الدفع يقابله أصل آخر وهو الإحسان، إحسان، فهذا الولي محسن بحفظ مال هذا الصبي، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، فهمتم؟ إذن متى ادعى الولي الدفع وأنكر الصبي فالقول قول الولي. فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل يقابل بأصل أو يعارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، الإحسان، وهذا الولي قد قبض مال هذا الصبي لمصلحته، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. طيب هذا القول هو الراجح في هذه المسألة، أن الولي إذا ادعى دفع المال، إذا ادعى دفع المال فإن قوله يقبل بيمينه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الولي إذا ادعى دفع المال لا يقبل قوله، لا يقبل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أشهدوا. ولو كان قول الولي مقبولا لما كان للإشهاد فائدة، فهمتم ولا لا؟ الله عز وجل يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني اليتامى، فأشهدوا عليهم، أشهد عند الدفع أنك قد دفعت. ولو كان قول الولي مقبولا لما كان للإشهاد فائدة، فعلى هذا نقول يقال إن قول الولي لا يقبل، ولكن الصواب الأول وهو أن قول الولي مقبول. وأما الجواب عن الآية الكريمة فيجاب عنها من وجوه. أولا أن الله عز وجل أمر بالإشهاد لئلا يحصل النزاع، لأنه ربما يقول الولي قد دفعت ثم يقول الصبي لم تدفع، فيكون في نفس الصبي شيء، فإذا كان قد أشهد زال ما في نفسه. وثانيا أيضا أنه أبرأ لذمته، أبرأ لذمته وأدفع عن الملامة عن نفسه، لأنه قد يلام لماذا لم يشهد، أو ربما أو يقال عند الناس مثلا إنه أكل مال هذا اليتيم لم يعطيه حقه، ويذهب هذا اليتيم في في في عند الناس ويقول أكل حقي جحد مالي، فإذا كان قد أشهد يزول الالتباس ويزول الإشكال، فتكون فائدة الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة تكون فائدتها أولا قطع النزاع، وثانيا لأجل أن يدفع الولي التهمة عن نفسه فيما لو حاول الصبي هذا يعني أن يشوه سمعة الولي ويقول هذا الولي يأكل أموال الناس ويأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وما أشبه ذلك. فيقال يعني هذا الولي عنده بينة تشهد بأنه دفع وإن كان قوله مقبولا من الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته. ما استدان العبد لزم السيد إن أذن له. اعلم أن ما يلزم العبد، اعلم أن ما يكون من العبد من تصرفات لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تصرفه بإذن سيده، أن يكون تصرف العبد بإذن سيده بأن أذن له في أن يبيع أو أن يقترض أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال ما لزم من هذا التصرف، ما لزم من هذا التصرف يكون على سيده، يلزم السيد. والحال الثانية أن يكون تصرف العبد بغير إذن من سيده، ففي هذه الحال ما تعلق بهذا التصرف يتعلق برقبة العبد. واضح ولا؟ إذن نقول تصرفات العبد، تصرفات العبد على نوعين: النوع الأول تصرف أذن فيه السيد كبيع وقرض وكذلك جناية، لو قال مثلا اذهب واقتل فلانا أو أتلف مال فلان، فكل تصرف كان بإذن سيده فيكون ما لزم من غرم أو جناية تكون على السيد، ما ترتب على هذا التصرف من مال أو غرامة تكون على السيد، وذلك لأنه هو الذي أذن له وغرر الناس بالتعامل به بالتعامل معه. والحال الثاني أن يكون تصرف العبد بغير إذن السيد بأن يشتري أو يبيع أو يقرض أو يجني على أحد أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يتعلق ذلك برقبته. برقبته، اسمعنا برقبته يعني يربط؟ لا، إذا تعلق الدين برقبته قال العلماء فيخير سيده بين ثلاثة أمور: ما الدين الذي يتعلق برقبة العبد معناه أن السيد يخير فيه بين أمور ثلاثة من ثلاثة: الأمر الأول أن يسلمه لولي الجناية، والأمر الثاني أن يفديه من ماله هو، والأمر الثالث أن يبيعه ويستوفي من ثمنه ما لزمه من غرامة. مثال ذلك: عبد مثلا أتلف سيارة شخص، عبد أتلف سيارة شخص من غير أن يأذنه السيد، نقول السيد أنت الآن بالخيار، فإن شئت سلم العبد لولي الجناية، قل خذ هذا العبد والذي أتلف، خذ ملك لك اصنع به ما شئت. الأمر الثاني أن يفديه العبد، أن يفديه السيد من نفسه من ماله، بأن يقول للسيد مثلا لمن جني عليه كم قيمة هذا المتلف، قال والله الإتلاف قيمته 5000 ريال، فينقد السيد ويغرم 5000. والأمر الثالث أن يبيع السيد هذا العبد ويستوفي من ثمنه ما لزمه من الغرامة ما لزمه من الغرامة، فيخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، وأيهم سيختار؟ سيختار ما هو أصلح. قد يكون هذا العبد محبوبا عنده قيمته مرتفعة فيفتيه، وقد يكون أيضا قد مل منه ولكن قيمته مرتفعة فيبيعه ويستوفي من ثمنه وما أشبه ذلك، فهمتم؟ فهو سيختار ما هو أصلح. أصلح. ثم قال المؤلف رحمه الله: كاستيداعه. كاستيداعه يعني لو أخذ وديعة وأتلفها، كاستيداعه يعني أخذ العبد وديعة وأتلفها فإنها تكون في رقبته، وكذلك وأرش جنايته وقيمة متلفه. إذن الحاصل أن ما لزم العبد من دين أو غرامة بسبب تصرف تصرفه فله حالان: الحال الأولى أن يكون تصرفه بإذن سيده، فهذا الدين وهذه الغرامة تلزم السيد لأنه أذن له فيه، والعبد ليس له مال حتى يقال إنه يغرم. والحال الثاني أن يكون هذا التصرف بغير إذن من سيده فيتعلق برقبته، فيخير سيده بين فدائه أو تسليمه لولي الجناية أو بيعه ويستوفي من ثمنه. نعم. والآن العبيد يقول غير موجودين، يعني ما فلا حاجة إلى التفصيل، وإلا الفقهاء لهم تفاصيل كثيرة في الديون التي تتعلق بالعبد، لكن أن أقول لا وجود لهم إلا الظاهر في أفريقيا على ما سمعتم شيء، يعني في الآن في بلدان فيها رقة، يقولون يعني آخر ما كان في يعني في عندنا في السعودية كان في وقت الملك فيصل ألغى الرق عموما، لما كان في عهدي ألغاهم وحررهم من مال الدولة فتحرروا، ولا كانوا يباعون، كان يأتون أيضا حتى نساء إماء من يسمونها الشركس، نساء تسمى شركسية الشراكسة، الشركس هذه ظنها بلغاريا شرق أوروبا، وبعضها من أطراف تركيا، كان تأتي نساء ويتباع، تباع ما يشتري 10 20 30 كان تشتري. أقول عين النعية. نعم. يقولون يعني في ما بين منكر بن باز، ما الشيخ عبد العزيز بحسب ما يخبر به، أي هذا ماذا كم قبل 20 سنة أو 25 سنة أي راحت، لكن الآن في بعض من يكون في بريطانيا وهذا ينكرون ويقولون هؤلاء الذين يقولون الرقة هم يدعون الرق يكذبون، ما في احتمال يكذبون، ما في احتمال موجود، ما نقول ما في ولا ما في، بس نقول بعضهم يقول إن هذا غير صحيح. أنت تعرف شيء معين يعني؟ موجود الآن هنا. إيه يعني من موريتانيا ومالي. إيه طيب، وكم قيمة العبد هناك؟ ها؟ إيه طيب سعر لنا الله يجزاك خير نشوف. وأعدادهم كبيرة. بس الآن حتى العبيد يعني يتمردون الآن خلاص، ما دام العبد معه هوية وبطاقة وجواز ما هو سوف يتمرد، ما في الطاعة، ها؟ ما أي يصعب الطاعة، لأن العبد فيما سبق ما يتصرف ولا يفعل شيء إلا بإذن سيده، لكن الآن صعب السيطرة عليه. نعم. إذا خلاص نقف على باب إن شاء الله الوكالة. نعم. أي. أي ما يقبل حتى لو جاء فواتير. ما يقبل لأن الفواتير أيضا قد يتفق مع صاحب المحل أن يزيد. وإذا يوجد الآن يوجد من من بعض يعني المأمور المشتريات لا يخاف الله عز وجل خصوصا ما يكون للدولة. فيقول مثلا تكون السلعة قيمتها 10 فيقول سجلها على الدولة 15 10 تأخذها من الدولة وخمسة بيني وبينك. واضح؟ يشتري مثلا مأمور مثلا في مستشفى يشتري أدوية اشترى أدوية ب 100,000 قيمتها 100,000 فيقول لشركة الأدوية قيدوها على الدولة ب 150,000 150,000 نأخذ 150 ها تأخذ 150 والخمسون بيني وبينك لك 20 ولي 30 الشرط 40 أنا 20 ولكم 20 قيل أن الحاكم قوله حاكم ما والمفترض في الحاكم أيضا من شروط القاضي أن يكون عدلا حتى لو كان زائد عادي من يستفصل من يحكم الحاكم ما فوقه حاكم إلا الله عز وجل صعب ها هو لو خالف الحاكم العادة من يحاكمه هذا لو كان قاضي وفوقه قاضي يعني مثل الآن في وقتنا الحاضر قاضي مثلا في عنيزة وكان ولي وخالف العادة الصبي له أن يرفع إلى من فوقه مجلس القضاء مثلا لكن في الزمن السابق لا القاضي متصرف ما في البلد ليس أحد يعني في في في فيما يتعلق بالحكم والقضاء ليس أحد فوقه إلا أن يرفع أمره مثلا إلى ولي الأمر الإمام الملك أو السلطان أو الأمير هذا شيء آخر نعم اي نعم اي لا الدين الديون التي تضاف للعبد انواع منوعه اي نعم وذكر الفقهاء في احكام متفرقه وسبق ظنها املينا عليكم شيئا منها نعم لا بد من بينه ما يكفي الخبر يعني لو قيل للصبي ان الولي قد فرط فلا بد في هذا المدعي لا بد أن يحضر بينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلا بد من البينة تأخذ البلوغ معك الحديث خلاص زاد وانتهى إن شاء الله على كتاب